بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله: وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمن يكتسب. وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمن يكتسب. هنا قال على أن الشارع إذا أمر بالشيء وكان أمر به أمرا مطلقا، معناه ليس مقيدا بقيد، فهذا يكون أمرا بما لا يتم إلا به، وهذا يسمى مقدمة الوجود، بمعنى أن الواجب يتوقف وجوده على شيء آخر، كما إذا قال الأمير لأحد رعيته، قال له يصعد الصرخة، فهنا أمره بالفعل أمرا مطلقا، فإن الأمر هنا يتوقف على نصب السلم، لأن الوجود يستحيل أن يصعد الصرخة إلا بنصب السلم، فيكون هذا أمرا بنصب السلم. وهذا ظاهره على أنه سواء كان شرطا أو كان السبب، سواء كان شرطا، والشرط إما أن يكون شرطا عقليا أو عاديا أو شرعية. الشرط الشرعي كالطهارة بالنسبة للصلاة، إذا أمر بالصلاة فإن ذلك يكون أمرا بالطهارة، وهذا هنا شرط شرعي. ويكون شرطا عاديا كغسل جزء من الرأس، غسل جزء من الرأس فإنه لأن غسل وجه يجب التعميم فيه، ولا يتحقق التعميم إلا بغسل جزء من الرأس، فهذا شرط عادي، لأنه لا يتحقق التعميم إلا بغسل جزء من الرأس. ويكون شرطا عقليا كترك الضد، فإذا أمرك بالقيام فإن القيام يتوقف على شرط عقلي وهو ترك الجلوس، إن هذا شرط عقلي، إن هذا شرط عقلي، هذا شرط عقلي. أو كان السبب كإمساس النار، ما لنا الأمر بالإحراق هذا يتوقف على الإمساس جسدي للنار، لأن إذا تحصل مماسة فإنه لا يمكن يحصل الإحراق، فهذا هو القول الصحيح. واختلف الذين قالوا على أنه واجب، هل وجوبه مستفاد من نفس الصيغة، فيكون دلالة اللفظ عليه هو باب دلالة التضمن، وهو ما أشار له بقوله من أمره الأول ضمن أن يكتسب، معنى أن استفادة وجوبه هي مستفادة من الأمر الأول على وجه التضمن، معنى أن الأمر بالشيء يتضمن الأمر بسببه أو بشرطه. ومنهم من قال على أنه لا يجب، أنه لا يجب لأن الشارع ساكت عنه، لأن الشارع إنما أمر بذلك الشيء وسكت عن شرطه وعن سببه. واستدلوا مثلا على أن من ترك الحج فإنه يعاقب على ترك الحج ولا يعاقب على وسيلته، على ترك وسيلته وهو السعي، وهذا دليل على أن الأمر بالشيء ليس أمرا بما لا يتم إلا به. ومنهم من فرق، قال إذا كان شرطا عقليا أو شرطا عاديا فإنه يكون أمرا به كما قال يوم الحرمين، بخلاف إذا كان شرطا شرعيا، إذا كان شرطا عقليا، إذا كان شرطا شرعيا كالطهارة هذا يكون أمرا به. ومن ما فرق بين السبب والشرط، قال إذا كان السبب فإن يكون أمرا به، لأنه يستحيل وجود الشيء دون سببه، ولأن ارتباط الشيء بسببه أشد ارتباطا من الشرط بشروطه، أشد ارتباطا منه. ولذلك قال وقد أشار المراقي ذلك بقوله قال البعض قال وبعض يدخل في نفاهم وبعض يدخل في نفاهم مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرق. يعني أشار إلى أقوال أخرى. قال معنى الوجوب لفرض باتفاق وخالف النعمان في الإطلاق فجعل فرض عن قطعي والواجب الثابت عن ظني. قال على أن الجمهور يرون على أن الفرض والوجوب لفظان مترادفان، الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب، هذه ألفاظ مترادفة معناهما واحد. هذا هو رأي جمهور الأصوليين معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الإطلاق فجعل فرض عن قطعي والواجب الثابت عن ظني. قال على أن النعمان هو أبو حنيفة فرق بين الفرض والواجب، فقال على أن الفرض على أنه ما ثبت بدليل قطعي، معنى ما أوجب العلم والعمل، وأن ظني ما ثبت بدليل ظني، أي أوجب العمل لكنه ما أوجب العلم، لأن هناك فرق بينه لأن هناك فرقا بينهما من جهة اللغة، فالوجوب معناه السقوط في ذوات جنوبها معنى سقطت، والفرض هو الأثري، ولذلك الحز الذي يكون في الخشبة يسمى فرضا لحصول الأثري، فيكون الفرض كأنه أشد للواجب، يعني الوجوب السقوط لكن ليس هناك أثر. الأثر هنا معناها وكان الأثر هنا عندهم العلم، لأن الفرض أوجب العلم بخلاف الواجب. ومثل الفرق بينهما الفاتحة بين قراءة الفاتحة في القرآن هذا ظني لأنه ثبت بدليل ظني، وهو قوله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وأما قراءة القرآن في الصلاة فهذا فرض لأنه ثبت بدليل قطعي، وهو قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. وقال على أن خالد السمتي أنه جاء إلى أبي حنيفة فسأله عن الفرض، فذكر له أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وسأله عن ومثله على أن الفرض هو كالصلوات الخمس، وسأله عن الوتر فقال له واجب. قال على أنه أولا ظن أن أبا حنيفة مخبول حيث فرق بين الفرض والواجب، ثم قال أنه لما تأمل ذلك أدرك الفرق بينهما، وأن أبا حنيفة أنه ودعا لي بحنيفة فقال جزا الله أبا حنيفة خيرا حيث فرق لي بين الواجب والفرض. معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان بإطلاق فجعل فرض عن قطعي والواجب الثابت عن ظني. والفرض مقسم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين، فما على العيان حكمه كتب فذاك فرض العين ليس ينقلب. وما على جملة كالجهاد فرض كفاية على العباد. قال عن الفرض قسموه إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين، والفرض مقسوم إلى عين فرض كفاية وفرض عين، فما على العيان حكمه كتب فذاك فرض العين ليس ينقلب. قال على أن ما كتب على أن فرض العين هو ما كتب على كل فرض، على أن الشارع نظر إلى خصوص الفاعل كصلاة الخمس ذلك هو فرض العين. ومع الجملة كالجهادي فرض كفاية على العباد، وما كان على جملة الناس مع أن الشارع إنما أوجب تحصيله لكنه لم ينظر إلى فاعل معين فهذا هو فرض الكفاية. وسيأتي إن شاء الله وتفصيل الكلام عليه في الدرس اللاحق. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.